إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لألفاظ العموم، وأنه قسمها إلى أقسام، فأولها العام الذي لم يخص منه شيء، والثاني العام المخصوص، والثالث العام الذي أريد به الخصوص. وقد بينت الفرق بين هذه الثلاث، فالعام الذي لم يخص هو اللفظ الشامل لكل ما صلح أن يقع عليه ويستغرقه جميعا في آن واحد. وأما العام الذي خص منه بعض أفراده فهو العام الذي شمل بلفظه أجزاء عدة وخرج منه جزء من الأجزاء بدليل. وأما العام الذي يراد به الخصوص فهو في الحقيقة ليس بعام، بل لفظه عام ودل الدليل على أنه خاص، إلا أنه خرج مخرج العام. وقد سبق التفصيل حول هذه الأقسام. الإمام الشافعي كما جرى على منهاجه في كتابه الرسالة يجمل ما يريد بيانه، ثم بعد ذلك يفصل، فأجمل ما سبق وقد شرحته، ثم بدأ الآن يفصل ما أجمل. فقال رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. هذا الباب عقده ليبين رحمه الله ما نزل من القرآن عاما ويدخله الخصوص، أي يعني بهذا رحمه الله ما جاء من أقسام العموم، فأتى عام ثم في سياق العموم تكلم عن خصوص، أي أن النص جمع بين أمرين، جمع بين لفظ عام في مسألة ولفظ خاص في مسألة أخرى، فجاء الخصوص والعموم في نص واحد. فأنا لما أقول لك مثلا أعطي هذا المال لكل مجتهد، واعطي منه لأخيك جزءا. إذن الباب الأول عام، إعطاء المجتهدين عموما، ثم خصصته، فلا علاقة بين هذا وذاك. ولذلك عندما يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات، فشمل الصلوات كلها، ثم قال والصلاة الوسطى، فكان في قوله حافظوا على الصلوات دلالة عموم، وكان في قوله والصلاة الوسطى دلالة خصوص، وهذا خصوص لا يخصص العموم، يعني ليس المراد لا تحافظوا إلا على الصلاة الوسطى، ولكن خص لعظمته ولأهميته. إذن فقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى جمع بين نوعين من أنواع الدلالة، دلالة العموم ودلالة الخصوص. هذا قصد الشافعي، أي أن النص العام قد يأتي في سياقه عام في مسألة، ويقرن معه أيضا نصا خاصا في مسألة وباب آخر. نعم، فلذلك ضربت المثال حافظوا على الصلوات لكي أقرب لكم مقصود الإمام رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: فهذا عام لا خاص فيه. هذا عام لا خاص فيه. ما هو العموم؟ الله خالق كل شيء. الحظوا أن الشافعي في ضربه للأمثلة يتعرض من طرف خفي إلى صيغ العموم، يتعرض إلى صيغ العموم، فمن صيغ العموم كله، وهذا من دقة الشافعي، لأن علم الأصول في زمنه لم يكن قد استقر وألفت فيه التصانيف. إذن فهو يضرب الأمثلة الذي صار يحتج بها من بعده من الأصوليين على ما يسمى في علم الأصول صيغ العموم، كالذي وكل وما الموصولة التي بمعنى الذي. إذن فمن صيغ العموم لفظ كل، هذا من صيغ العموم. ولذلك قال: فسجد الملائكة كلهم. إذن من صيغ العموم لفظ كل، فلما يقول الله خالق كل شيء هذا لا خاص فيه، فما من شيء مخلوق إلا والله خالقه، فلم يخرج من المخلوقين شيء إلا وقد دخل في عموم قوله كل شيء. كذلك من صيغ العموم ما ذكرت، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي كما جاء في الصحيحين: لم يعملوا خيرا قط. هذا عام، ما عملوا أي خير. فمن صيغ العموم النكرة في سياق النفي، فقوله شيء نكرة، إلا أن سياقها في باب آخر، ولكن دلت على العموم بأن تقدم قبلها كله، الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل، فما من شيء إلا والله عليه وكيل. قال الشافعي: فهذا عام لا خص فيه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فما من دابة إلا ودخلت في العموم أن الله يعلم مستقرها ومستودعها، فهو كما قال الشافعي عام لا خاص فيه، أي اقتصر بذكر العموم. وتارة يذكر العموم ويردفه بالخصوص كقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. تأمل عظيم دقة الشافعي في أمثلته. هذه الآية أوردها الشافعي ليدلل بها على أنه قد يجتمع دلالة العام ودلالة الخاص في سياق واحد. فقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، ما كان يحق لهم وما كان يليق بهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا دعاهم للجهاد. من أهل المدينة؟ أليس من أهل المدينة الرجال والنساء والشيوخ العجزة والطفل الرضيع؟ أليس هؤلاء من أهل المدينة؟ فهل قصد الله بقوله ما كان لأهل المدينة كل من كان من أهلها حتى الطفل الرضيع؟ ها؟ الجواب لا، لأن الله بيّن أن فرض الجهاد إنما هو على المطيقين المستطيعين، فخرج لفظ أهل المدينة على وجه العموم، والحقيقة أنه أريد به الخصوص، كأنه قال: ما كان لأهل المدينة القادرين. فإن قلت: فإذا كان يراد به الخصوص فما الحكمة من مجيئه بلفظ العموم؟ الجواب: أن العموم إذا كان معلوما دلالته للسامع بمقصود المتكلم، أو أن المتكلم بيّن قصده في مواضع واشتهر قصده، فإن العرب تستغني بذكر العموم عن التخصيص، فيخرجون اللفظ عاما وإن أريد به الخصوص. فالله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه بيّن أن الجهاد إنما على المطيقين وعذر المعذورين، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فكان في الدلالة من البيان الخاص ما أغنى عن إعادة التخصيص عند الخطاب في قوله ما كان لأهل المدينة. وهذه قاعدة هامة، إذا أغفلت وقعت البدع الاعتقادية والعملية والمخالفات الشرعية، إذا أهمل الناس دلالة ما أراد الله عز وجل من اللفظ العام الذي يقصد به الخاص. ومن هذا القبيل استدلال الخوارج قديما وحديثا على تكفير الولاة دون تفصيل بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فاستلزم استدلالهم تكفيرهم، لأنه ما من مسلم إلا ويصيبه شيء من التقصير في عدم الحكم بما أنزل الله، فجرهم دلالة العموم إلى أن كفروا المسلمين. ثم قال بعد ذلك عاطفا بخبر، عاطفا خبرا على خبر، قال: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يرغبون بأنفسهم، أي يرجون لأنفسهم السلامة دون أن يرجوا السلامة قبل أنفسهم لرسول الله. فقوله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه شمل القادرين والعجزة، فمن قدر على الجهاد ومن ضعف عن الجهاد لا يجوز للجميع أن يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. إذن فآخر الآية عام، أنه لا يحل لمسلم مكلف يعقل أن يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. وأول الآية خاص، ولكن خرج بلفظ العام. إذن فاجتمع في السياق الواحد دلالة، أولها دلالة اللفظ، دلالة اللفظ العام الذي أريد به الخصوص، والثاني دلالة اللفظ العام الذي أريد به العموم. إذن هنا انعكس دلالة العام الذي أريد به الخصوص وأخر العام الحقيقي، بينما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قدم اللفظ السياق العام وأخر الخاص. وقد نبهت وقلت إن الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص، ما الفرق عندكم؟ أعيد السؤال، قلت قد بينت الفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي أريد به الخصوص، ما هو؟ تفضل. أحسنت، العام الذي أريد به الخصوص لفظه عام ولكن حقيقته خاص، لكن خرج مخرج العام. إذن في التحقيق هو عام؟ الجواب لا، لفظه لفظ العام وحقيقته الخاص. طيب العام المخصوص، نعم أحسنت، اللفظ العام المخصوص هو العام الذي شمل أجزاء ثم استثني بعضها وبقي الآخر على العموم، هذا ماذا؟ العام الذي خص، وإن شئت قلت العام المخصوص، وإن شئت قلت العام الذي استثني بعضه، وإن شئت قل ما تشاء شريطة أن تفهم. وقد قلت وأقول وسأقول إن علم الأصول من أسهل العلوم، إذا نزعت من فكرك استثقال المصطلح، افهم وخذ مني كلمة لا تحفظ، إن فهمت حفظت، وإن حفظت من غير فهم استثقل علي. نعم، قال الشافعي أعد وقال الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. قال: وهذا في معنى الآية قبلها، وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم. هذا تنبيه في هذه الآية، الخصوص والعموم. أولها العموم الذي أريد به الخصوص، وآخرها العموم الذي أريد به العموم. لماذا نبه الشافعي؟ لأن بعض الناس قد يدخل إحدى الدلالتين في الأخرى، فإذا ما رأى العموم غفل بما رآه من العموم عن دلالة الخصوص الذي بعده، بل قد يجتمع في السياق الواحد ويعطف بالعقد الخاص على العام، كما قال تعالى والصلاة الوسطى، فعطف خاصا على عام، فيبقى العموم على حاله فيما سيق له، ويبقى الخصوص على حاله فيما سيق له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال: وهكذا قول الله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ففي الآية الأولى والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الظالم أهلها، أليس هؤلاء الداعين من أهلها؟ بلى. إذن ما معنى الظالم أهلها؟ أي من غلب أهلها بظلمهم عليها، فصار الغالب الظلم. إذن فقوله الظالم أهلها لم يرد أن يوقع بهذا العموم على كل من كان في مكة، بل هؤلاء المؤمنون المستضعفون من أهلها، ولم يدخلوا في قوله الظالم أهلها. فإن قلت بما خرجوا، خرجوا بالسياق، لأنهم هم يشتكون من غيرهم، يقولون أخرجنا من ظلم الذين يظلموننا، فدل قولهم على خروجهم، فخرج اللفظ عاما ولم يرد به كل فرد من أفراده. والآية الأخرى: حتى إذا أتيا الخضر وموسى أهل قرية استطعما أهلها. تتصور معي أن الخضر وموسى استطعما أهلها، فدارا في اعتقادك وظنك على كل بيت من بيوت القرية؟ هل هذا يتصور؟ لا، وإنما استطعما بعض أهلها، فأخرجه مخرج العام، وهو خاص ببعض من طلب منهم ذلك أن يستطعم، أما من لم يطلب منه فلم يدخل في هذا. فقوله استطعما أهلها، وقد أحاط العلم بأنهم لم يدوروا على كل بيت يطلبون منه طعاما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، فهي في معناهما، وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، قد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكفورين، وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر مرفوعة مواضعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما العموم منهما ففي قول الله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب بسواب ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصف وفي السنة دلالة عليها. قال رسول الله: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حيضهن. نعم، حاصل هذا الباب أن الشافعية يريد أن يقرر أن العموم قد يقارنه الخصوص، ولكن يكون العموم في باب ومسألة ويكون الخصوص في باب آخر. كذلك أيضا أن العام قد يخرج مخرج العام ثم يستثنى بعض أفراده، كما بين ما كان لأهل المدينة، فظاهر الآية أنه يشمل كل من كان من أهل المدينة. ثم جاءتنا النصوص الشرعية التي أسقطت الجهاد عن العجز وعن الضعف المريض والأعمى والأعرج والنساء والولدان، فأسقطت الجهاد عن كل هؤلاء. فلولا أن الله أخرجهم بما دل على إخراجهم لكان الأصل أن يدخلوا في عموم قوله ما كان لأهل المدينة. وفي هذا تنبيه على ماذا؟ كيف يستدل بتخصيص العام؟ نحن قلنا العام الذي خص بعض أفراده هو الذي شمل أجزاء عدة، ودل الدليل على إخراج بعض أفراده. وعندئذ نقول: كيف يخص الخاص من العام؟ فالجواب أنه لا يجوز إذا كان اللفظ عاما أن يستثنى منه بعض أجزاء العام إلا بحجة، لأن اللفظ يصلح لجميع تلك الأجزاء. فإذا قلت لا صلاة بعد العصر فإن هذا يشمل كل ما صح أن يقع عليه اسم صلاة، فلا يجوز أن تستثني شيئا مما صلح اللفظ أن يقع عليه إلا بدليل. وتارة يكون التخصيص متصلا بالعموم، وتارة يكون منفصلا. إذن المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. أن يكون متصلا بالعموم. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلما كان إبليس مخاطبا بالسجود دخل في عموم الخطاب بطريق التغليب، فلذا لما امتنع استثني، قال: إلا إبليس. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فدخل في قوله الإنسان كل إنسان يصح أن يقع عليه عموم لفظ الإنسان، كما قال تعالى في الجمع: وأناسية كثيرا. فلولا أنه استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلولا هذا الاستثناء لهلك الناس جميعا وكانوا في الخسران. فلما استثنى استثناء مخصصا متصلا إلا الذين آمنوا، فأخرجنا المؤمنين من ماذا؟ من عموم ماذا؟ من عموم الخسارة، من عموم الخسران الذي دل عليها عموم قوله، عموم قوله أحسنت، عموم قوله الإنسان، لأن دلالة العموم هي في لفظ الإنسان. إذن هذا من التخصيص المتصل أم المنفصل؟ المتصل. لماذا؟ لأن المخصص اتصل مع العموم في سياق واحد، فعمم ثم ماذا؟ ثم خصص باستثناء متصل. إذن فالمخصص لدلالة العموم إما أن يكون متصلا، وضابطه أن يتصل المخصص بدلالة العموم في سياق واحد. وعندئذ لا إشكال، إنما الإشكال في المخصص المنفصل وضابطه أن يخصص الدليل الشرعي بعض أجزاء العموم ولكن دون أن يقترن التخصيص بسياق العموم. ولذلك عندما أقول ما كان لأهل المدينة لفظه عام، فأخرجت أنت الضعف بمخصص متصل أم منفصل؟ منفصل، كقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. إذن هذا تخصيص متصل أم منفصل؟ منفصل. وقد يكون المخصص من القرآن، ولكن انفصل المخصص عن العموم، فجاء العموم في موضع وجاء التخصيص في موضع. وقد يكون المخصص السنة، فإن الله عدد المحارم، قال: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، قال الله في آخرها: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هكذا. فكان في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كان فيه الحجة أن كل امرأة لم يرد ذكرها في المحرمات فيحل لك أن تتزوجها، فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أننا لو تركنا للقرآن لكان من الممكن أن نحتج بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم على جواز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فلما خصت السنة استدللنا على التحريم فخصصنا من قوله وأحل لكم ما، فصيغة العموم في قوله ما وهي اسم موصول بمعنى الذي، فصار معنى الآية وأحل لكم كل النساء سوى من ذكر تحريمه فلما خصت السنة. إذن المخصص للعموم تارة يقترن مع العموم، وعندئذ يسميه الأصوليون تخصيص متصل، لاتصال الخصوص أو التخصيص بالعموم. فإذا كان منفصلا سماه الأصوليون تخصيص منفصل. ومن أعقد دلالات العموم أن يرد النص العام ولا نجد ما يخصصه إلا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، وهذا من أعقد دلالات العموم، لأنه في التحقيق خصص بالعمل لكنه لم يخص بدليل قولي، وإنما خص العموم بدليل عملي. كيف؟ ما من مبتدع يريد أن يسلك بدعته إلا ويحتج لبدعته كما يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام والموافقات، إلا ويدلل على ما يريد بعموم أدلة ويحمل تلك الأدلة ما شاء من المعاني متمسكا بماذا؟ بدلالة العموم. وضرب أمثلة، ومن هذه الأمثلة ما اخترع الناس من بعض العبادات، ومثل الإمام الشاطبي بقراءة التدوير، وهذه بدعة كانت ولا زالت في بلاد المغرب العربي، وصورتها أن يقرأ الشيخ ثم أن يقرأ الناس بصوت واحد جميعا خلفه، يقرؤون في آن واحد. قال فإذا سألت من يقوم بهذه البدعة وبينت له أنها بدعة لا تجوز، احتج عليك بعموم الأدلة كقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال الشاطبي فيحملون العموم ما لم يجر عليه عمل السلف، ولو كانت تلك الأدلة تحتمل تلك المعاني الباطلة لما غفل عنها السلف. إذن من أين أتت البدعة لهؤلاء؟ أنهم تمسكوا بالنص العام. ولكن عندما نقول إن الأصل في العبادات التوقف إنما جاء به النص، فلا يحل لك أن تستدل بنص عام في وصف عبادة لم يجر عليها فعل السلف. وهذا ما يكون من أعقد العموم، لأنه لا يستبين مراده إلا بالاستقراء لما كان عليه السلف. وضرب الإمام الألباني عندما قعد القاعدة الأصولية التي استحدث لها الألباني لفظا جميلا من عنده وبثها في الأمة رحمه الله، وهي قاعدته الأصولية التي صاغها هو بلفظه: كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. وضرب مثالا قال: لو أن رجلا جاء ليصلي راتبة الظهر جماعة واحتج بالحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجلين أزكى من صلاة الرجلين، وما كان أكثر فهو أزكى وأطيب. وصححه هو الألباني رحمة الله عليه. قال: فقوله صلاة الرجل دلالته دلالة العموم، لأننا قلنا أن من صيغ العموم صيغة الإضافة، صلاة الرجل، فهل خص صلاة دون صلاة؟ فيأتي الرجل الآن يصلي نافلة الظهر جماعة لدلالة العموم. هل تستطيع أن ترد استدلاله من جهة اللفظ؟ هل تستطيع أن تنازع أصوليا وأن تقول إن اللفظ ليس بعام؟ الجواب لا. إذن كيف ترد الاستدلال وهو معه قاعدة العمل بالعموم؟ هذا العمل خصصه بيان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا أو فعل هذا هو أو أحد أصحابه. وأضرب لكم مثالا. قال: يا رسول الله، قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. السجود الألف واللام من صيغ العموم التي تفيد الاستغراق. في بلاد الهند والباكستان يتنفلون بسجود مطلق دون أن يكون في صلاة، فما رأيكم بهذا؟ هل يشمله لفظ العموم أم لا يشمله؟ يشمله، ولكن هذا الفعل أن تأتي وتسجد 100 سجدة دون صلاة هذا باطل، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم خصص وفسر عموم قوله بكثرة السجود. وقد كان كثير من الطلاب يسألون قاعدة الألباني: كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجز العمل بذلك الجزء. يقولون: من سلف الألباني؟ ومن قال بهذا؟ وأين نجد هذه القاعدة؟ وهذا يدل على أن من يسأل هذا السؤال جاهل بعلم الأصول. لماذا؟ لأن علماء الأصول من مباحثهم مبحث تخصيص العموم بالإجماع، من مباحث علم الأصول مبحث أن من المخصصات للعموم ومن المفسرات للعموم أن يخص العموم بماذا؟ بالإجماع. وهذا الذي يقول عنه الألباني: كل عمل أو كل عموم تحمل أجزاء عدة لم يجر عمل السلف بجزء من تلك الأجزاء لم يجر عمل ذلك الجزء. إذن هذا تخصيص للعموم بما جرى عليه العمل. إذن العموم تارة يخصص يخرج بعض أفراده بدليل متصل مستثن، وهذا المخصص المتصل، وتارة يخصص أو يخرج أو يستثنى من العموم بعض أفراده بدليل منفصل، إما من الكتاب أو من السنة أو بهما، أو أن يخص أو يخصص بما جرى عليه العمل. إذن عليك أن تنتبه وأن تلحظ العموم الذي هو في حقيقته عام، كيف يخص، وما أساليب تخصيصه. ثم انتقل الشافعي إلى العام الذي هو في الحقيقة خاص، ولكن لفظه أتى بلفظ العام، بينما في الأول تكلم عن العام الذي خص بعض أفراده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. يراد به كله. يراد به كله الخاص. أي هذا العموم اللفظي وليس العموم من يكمل؟ من الحقيقة وخايف؟ ما تقول يا ولد. ايه تقول ايه؟ هذا العام الذي لفظه عام وحقيقته انه خاص، بينما العام الاول عام رجل حقيقة يشمل الاجزاء كلها لكن استثني بعضه، فهو عام حقيقي، وهذا العام لفظه عام وحقيقته خاص. لذلك لا تحتاروا عندما يسمي بعض الأصوليين هذا النوع العام النسبي أو العام الإضافي، يعني ليس عاما حقيقيا، لا تستثقلوا هذه الاعتبارات. هل فهمت مقصودهم بأنه عام أريد به الخصوص؟ خلاص، إن عبروا عنه فقالوا لك هذا عام إضافي وليس عاما حقيقيا، هو معنى قولي أنه لا يراد به العموم، يراد به الخصوص، أتى بلفظ العموم. وإن قالوا لك هذا عام اعتباري، وإن قالوا لك عام إضافي، وإن قال ليقولوا ما شاءوا، لكن أنت فهمت أن كل لفظ عام لا يراد به حقيقة ما دل عليه اللفظ من الأجزاء، تفهم أنه خرج مخرج العام وهو يقصد ماذا؟ يقصد الخاص. نعم. ضرب مثالا جميلا فقال: قال رحمه الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مثال عظيم، ورحم الله الشافعي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا، أي فقال الناس المقول لهم. فكم صنف هنا؟ ثلاثة: محذر ومحذر ومحذر منهم. محذر، الذين قال لهم الناس، هؤلاء المحذرون، ومحذر منهم، إن الناس قد جمعوا لكم، ومحذرون من الناس، وهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ما المراد الذين قال لهم الناس؟ كل الناس. طيب أين العموم؟ طيب أين صيغة العموم؟ أحسنت، صيغة العموم من قوله الناس. هذه صيغة العموم، هل هي مرادة؟ الجواب لا. لماذا يا أخي؟ لأن القرآن فصل وبين، فلو أن القرآن قال الذين قال لهم بعض الناس، الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم، لاختلت البلاغة وكان ضعفا وعيا في الكلام، فإن بعض ليست محوجة إليها. ولذلك عندما قال إن الناس قد جمعوا لكم وقال لهم الناس فقال الناس حسبنا الله، استغنى بذلك عن التبعيض والتخصيص، لأن التخصيص دل عليه سياق الكلام، وإن خرج لفظ الناس لفظا عاما. إذن هذا العام ماذا؟ المخصوص أو الذي أريد به الخصوص؟ أريد به الخصوص، وحقيقته أنه خرج مخرج العام، وفي الحقيقة هو خاص لم يرد به العموم. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذ كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر، إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. نعم. ما وجه التمثيل بالآية الأخرى؟ إبراهيم، الآية يا أيها الناس ضرب مثل، ما وجه التمثيل على مراد الشافعي أن هذا لفظ عام أريد به بخصوص الناس؟ طيب وضح من أين استدللت على أن الناس في قوله يا أيها الناس، من أين استدلل على أنه خرج مخرج العام يراد به الخصوص؟ أعد، قل لي صوتك إبراهيم. أي نعم. طيب من دلك على أنه أريد به صنف من الناس؟ ولماذا لم تبقه على العموم والأصل إبقاء العام على عمومه؟ يا حبيبي فين السياق ده؟ أنا عارف السياق، أين الدلالة؟ طيب وقع قلبي من الصبح. إيه إبراهيم؟ لما قال بالله عليك ما بيوقعوش القلب دول، يقعد يلف ويحوص ويلوس، خلص. إن الذين تدعون، فلما قال إن الذين تدعون من دون الله دل ذلك على أنه يخاطب الناس الماذا؟ الكافرين، إذ خصهم بالوصف فقال إن الذين تدعون من دون الله، فجعل وصف المخاطبين أنهم من الكفار الذين يدعون من دون الله، فاستغنى بالوصف المخصص عن أن يقول يا أيها الكفار، استغنى لأنه أراد الكفار. لذلك في المثال الأول إن الناس قد جمعوا لكم، علمنا أن العموم في الناس أريد بالخصوص عندما فرق بين الناس والناس، وعلمنا في الآية الأخرى أن المراد بالناس هم الكفار لما خصهم بالوصف. إذن فتفهم أن العام الذي أريد به الخصوص أن يدل السياق على أنه أريد به الخصوص، فإن لم يدل السياق على ذلك لزمك أن تحمل اللفظ العام على عموم. إذن العام له حالتان، إما أن يدل الدليل وسياق عمومه أنه أراد بهذا العموم الخصوص فعندئذ يحمل على الخصوص، وإما أن يترك البيان ويبقى العموم، فالأصل أن يحمل العموم على عمومه. فمن ترك دلالة عام دون حجة عن الله ورسوله فقوله مردود باطل، لأن الأصل في العموم أن يحمل على عمومه. فلما قال إن الذين تدعون من دون الله دل على تقييد الناس بالوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض. العام المخرج، العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. قال: وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالات فيها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذن لا بد أن تراعي الوصف المخصص للفظ العام المخرج. اللفظ العام المخرج إذا قيد بوصف كان في التقييد دليل على أنه عام أريد به الخصوص، وسيأتي أمثلة على التخصيص بالوصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. قال: فالعلم يريد إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله، ورسول الله يخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال أفيدوا من حيث أفاض الناس، يعني بعض الناس. وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها، وهي عند العرب سواء. والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب. عند من؟ عند من يجهل. من يجهل؟ عند من يجهل فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جابل، يبقى خليه زي ما هو على بركة الله. والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عنده من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معه، لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل، فأقل ما يفهمه به كاف عنده. وقال الله جل ثناؤه: وقودها الناس والحجارة. فدل كتاب الله على أنه فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس لقول الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله. يعجبني في نقد الشافعي أنك إذا دققت تلمح منه إشارات بعيدة لقواعد أصولية عظيمة. قلنا أن العام الذي خص بعض أفراده طارة يكون المخصص ماذا؟ متصلا، وطارة يكون منفصلا. ماذا فعل الشافعي؟ لو دققتم في فهمه، بين الشافعي أن العام الذي أريد به الخصوص طارة يعلم ذلك باتصال الدلالة، وتارة يعلم ذلك بانفصال الدلالة. هل فهمتم ما أريد؟ طيب الآن طبقوا ماذا قصد. نعم، أنت. أما في هذا المثال الأخير فقال يقول عن مثل الحجارة، فده معقول الناس لمثل القصة في ذلك الكفرة بعيدة أو منفصلة؟ ودنا هذا من الظلم، إن أحسنتم شددنا آذانهم وإن أساءوا اشتددنا عليهم، فهم في ظلم في الإحسان والإساءة. لا بأس، احتمل ظلم البشر فلك الأجر عند الله. أحسنت. لما بين الشافعي دلالة العموم الذي أريد به الخصوص، لما كان بيان دلالة العموم الذي أريد به الخصوص متصلة، ضرب مثالا على الاتصال. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون، فاقترن الدليل الدال على أن هذا العموم أريد به الخصوص اقترن في سياق واحد مع اللفظ العام الذي أريد به الخصوص. هذا الاقتران، إن الذين تدعون، ذا البيان والعموم يا أيها الناس، فكان السياق واحدا، فدل بالبيان على أنه أريد بهذا العموم الخصوص متصلا به البيان. طيب رجع الشافعي مثلا قال وقودها الناس والحجارة، فأتى الشافعي بالآية الأخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، فذهب الشافعي إلى أن البيان الذي دل على أن المراد من قوله وقودها الناس والحجارة متصل أم منفصل؟ منفصل. إذن فكما أن العموم الحقيقي يدل الخصوص على تخصيص بعض أفراده تارة متصلا وتارة منفصلا، كذلك العموم غير الحقيقي أو العموم الذي أريد به الخصوص تارة يقترن دلالة التخصيص على أنه أريد به الخصوص معه، وتارة تكون منفصلة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الشافعي لا يخفى عليه أن الآية قد اقترن فيها ما دل على أن العموم من قوله وقودها الناس أي الكفار، وقودها الناس أي الكفار، لأن الآية في أولها تقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبين أن المؤمنين ينبغي أن يقوا أنفسهم النار، لأن النار وقود لغير المؤمنين الذين لم يوقوا أنفسهم النار. لكن الشافعي ينوع في الدلالة ليبين رحمه الله أنه تارة يكون بيان العام المخصوص متصلا به، وتارة يكون منفصلا، وأقول وتارة يكون البيان متصلا ومنفصلا يدلان على أنه عام أريد به الخصوص. نعم. قال عقب ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصرف الذي يبين سياقه معناه. الذي يبين سياقه معناه. طيب، وممكن تقول الذي يبين سياقه معناه، فتجعل معناه فاعلا مؤخر. إن أصحاب النحو دول يعني كما يقول ابن عثيمين شيخنا ووالدنا ولست من طلابه، يقول صعب تمسك نحو، تمسكه من هنا يفتح منه. قل باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، لكن لو قلت معناه سياقه كنحو ينفع، لكن أصوليا لا ينفع، لأن المعنى لا يبين السياق، بل السياق هو الذي يبين المعنى. إذن باب الصنف الذي يبين سياقه معناه، هذه قاعدة السياق والسباق من المفسرات. طيب، نقف هنا وأنبه غدا ماذا عندنا؟ أول درس من دروس تقريب التهذيب إن شاء الله، يكون يوم درس تقريب التهذيب ويوم البخاري. نعم، والعلل سيقتصر عليه يوم الايه الأحد فقط، مبادلة بين التفسير والعلل. نعم، محمد يا سلطان ماذا عندك؟ نعم، تقصد عمل السلف. طيب، السؤال سؤال مفيد، يقول إذا خاطبنا الله بالنص العام ولم نجد تخصيصا له من الكتاب والسنة لفظا، فكيف يبين ذلك النص أو يخصص بعمل الناس؟ هكذا؟ طيب، نعم، إذا لم يجمعوا أو إذا اختلفوا. طيب، إذا لم نعلم أجمعوا أم لا؟ هكذا؟ طيب، هذا سؤال مفيد، لكن أنا الآن سأسألك، مستعد؟ بلاش؟ لا، لا بد منها، لا بد منها. الآن أبين لك. قال يا رسول الله، لما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم نعبدهم، فقال ألم يحلوا ألم يحرموا؟ طيب، والحديث فيه كلام، لكن الشيخ يصحح في السلسلة. الآن أسألك سؤالا، إذا جاء نص عام وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدلالة على وجه مخصوص حتى لا يكون الأمر بعيدا عن الذهن، أمثل لك، أمر الله بالسجود، قال الله عز وجل يا أيها الناس إيش الآية؟ اركعوا اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله وافعلوا الخير دلالته طيب أين صيغة العموم؟ الألف واللام. طيب اقرأ ما قبلها اسجدوا، ما هي الدلالة في السجود؟ عموم السجود. ماذا تعتقد أنت الآن في رجل دخل الآن وقرأ قوله تعالى واسجدوا وبدأ يسجد دون صلاة، ماذا تقول هذا؟ يا حبيبي شوف الواد التعبان ده يا ودي عبيد أجبني. قلت لك ماذا تقول في هذا الرجل؟ قلت لي أليس النبي سجد؟ هل هذا إجابة لسؤالي؟ الواد عبيد يا ودي افهم، رجل دخل المسجد الآن فسجد سجودا خلف سجود وسجودا خلف سجود، تمام؟ هذا الفعل عندك مشروع؟ أم روح يا لك أم روح.